هو وحده الذي أنزل عليك القرآن، منه آيات واضحات الدلالة، هن أصل الكتاب الذي يرجع إليه عند الاشتباه ويرد ما خالفه إليه، ومنه آيات أخر متشابهات تحتمل بعض المعاني لا يتعين المراد منها إلا بضمها إلى المحكم، فأصحاب القلوب المريضة الزائغة لسوء قصدهم يتبعون هذه الآيات المتشابهات وحدها ليثيروا الشبهات عند الناس كي يضلوهم ولتأويلهم لها على مذاهبهم الباطلة، ولا يعلم حقيقة معاني هذه الآيات إلا الله، والمتمكنون في العلم يقولون آمنا بهذا القرآن كله قد جاءنا من عند ربنا على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ويردون متشابهه إلى محكمه، وإنما يفهم ويعقل ويتدبر المعاني على وجهها الصحيح أولو العقول السليمة.